السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله هنكمل بقية نواقض الوضوء، وعندنا أكل لحوم الإبل. أكل لحوم الإبل ده ناقض من النواقض المختلف فيها. عندنا الحديث رقم 9 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. طيب، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. طيب، هنا لما الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل ممكن إن أنا أتوضأ أو أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. هنا إن شئت بتدل على إيه؟ إن شئت طبعا دي صيغة تمريض. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شئت، دي صيغة تمريض، يعني هنا زي ما بنقول أمر ولكنه أمر غير جازم. يبقى هنا بتدل على الاستحباب إن احنا نتوضأ من لحوم، لو أكلنا لحوم الغنم. طيب، السؤال الثاني: أتوضأ من لحوم الإبل؟ يعني لو كلت لحوم الإبل اللي هي الجمل، لحمة الجمل يعني، أتوضأ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. طبعا هنا فيها جزم، نعم أيوة. طيب، عندنا طبعا خلاف ما بين العلماء، هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء أو غير ناقض للوضوء؟ الجمهور على إن أكل لحوم الإبل ليس بناقض. أحمد، الإمام أحمد وابن حزم قالوا: بل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء. طيب، إيه الخلاف أو إيه اللي خلى جمهور العلماء يذهبوا إلى إن أكل لحوم الإبل ليس بناقض، رغم إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. طيب، هنا الحقيقة إن الجمهور قالوا إن عندنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. توضأوا مما مست النار، ده كلام الجمهور، توضأوا مما مست النار، بمعنى أي حاجة النار تمسها مباشرة، زي مثلا الفراخ المشوية على الفحم أو على النار، اللحمة المشوية اللي هي الكباب، كفتة مثلا، بس إيه، على النار مباشرة، زي مثلا الذرة، الناس بتشوي ذرة على الفحم، طبعا الفحم على النار لأن ده نار، سبحان الله. كذلك العيش مثلا لو سخنتيه على البوتاجاز أو على النار، يبقى مما مست النار اللي بتمسه النار مباشرة، هنتوضأ منه، ده أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد كده بيقولك إن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمرين إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كما روى جابر. جابر بن عبد الله قال إن آخر أمرين، آخر حاجة، إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يبقى إذن هنا لما النبي يأمر بشيء ثم يقر على غيره أو يتركه، يبقى إذن ده بيدل على الاستحباب، يبقى يستحب لنا إن إحنا نتوضأ مما مست النار مباشرة على استحباب. الحقيقة إن الجمهور ربط ما بين ان احنا نتوضى مما مست النار وما بين، يعني دلوقتي النبي امر وبعد كده النبي ترك، يبقى بيدل على الاستحباب. قال لك برضو كذلك، ده كان الاول امر النبي صلى الله عليه وسلم من ان احنا نتوضى من لحوم الابل اكلها لما نيجي ناكلها لحمة الجمل، وبعد كده الامر بقى على الاستحباب زيه زي مما مست النار. واعتبروا ان الحديث ده بتاع جابر بن سمرة، قالوا ان الحديث ده كده يعتبر اتنسخ بحديث ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار. طبعا هنا زي ما انتم ملاحظين ان ده موضوع وده موضوع، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الإبل، ده هيلزم الوضوء سواء كان اللحوم دي مشوية أو مسلوقة أو متاكلة بأي كيفية، سواء بقى أنت تاكليها لحمة، تاكليها تعمليها مثلا صناعية، تعمليها كفتة مثلا، الكبدة بتاعتها، كل ده كده أول ما تاكليها تتوضي. ده اللي ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل. فهنا ده حاجة يعني غير مما مست النار، عشان كده النووي بيقول ان ترك الوضوء مما مست النار ده يعتبر حاجة عامة في كل مما كل اي شيء مس النار، وده هيخصص بحديث اكل لحوم الابل، اي انه لا يتوضأ مما مست النار الا من لحوم الابل، لان هنا في استثناء. وطبعا يعني رأي النووي اعمال جميع النصوص اولى من النسخ. طبعا انتوا عارفين ان احنا لازم نجمع ما بين النصوص زي ما اخدنا في الاصول، لما يبقى في احاديث ظاهرة تعارض كده طبعا الجمع اولى من النسخ. وبعدين كمان قال لك ان هذا امر وهذا امر اخر، الوضوء من لحم الابل لانها مست بالنار، لا احنا مش بنتوضى من كده، انما بنتوضى منها سواء مستها النار ام لم تمسها النار، ده بالنسبة للحوم الابل. وابن حزم برضو قال ان الامر الوارد بالوضوء من اكل لحوم الابل انما هو حكم خاص بها، يبقى الامر والوضوء من اكل لحوم الابل ده حاجة خاصة بالإبل سواء مستها النار أم لا، سواء هتبقى مشوية أو إن إحنا هنسلقها وناكلها، كله هنتوضأ منه، بل الوضوء منها كما هي فحكمها خارج عن الأخبار الواردة بالوضوء مما مست النار. طبعا ده حاجة وده حاجة، يبقى هنا النبي أمر إن احنا نتوضأ من أكل لحوم الإبل سواء مستها النار أو لم تمسها النار، يعني اتاكلت إيه مسلوقة برضو هيبقى هنتوضأ منها. وده أمر تعبدي سبحان الله، إن احنا أي لحم الخرفان أو لحم الغنم لا هناكله مش هنتوضأ، غير ناقض للوضوء لو اتوضيت على استحباب طبعا مما، ولكن لحم الإبل لا. ليه؟ لما سأل الرجل أنا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. طيب في أحكام خاصة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أحكام خاصة بالإبل، رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. يبقى هنا النبي يوضح له إن شئت توضأ وإن شئت إيه لا تتوضأ، يبقى هنا بيدل على الاستحباب، لأن هنا زي ما بنقول صيغة التمريض. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل، يبقى النبي قال نعم توضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابط الغنم؟ قال نعم، مرابط الغنم يعني الحظيرة اللي الغنم بتبقى متواجدة فيها، أماكن تواجد الغنم. طبعا انتوا عارفين إنها بتتواجد في، بتبقى في متواجدة في الحظيرة، يعني مكان مخصص لتواجد الإيه، الغنم. طيب قال أصلي في مبارك الإبل، أصلي في مبارك الإبل. مبارك الإبل يعني أماكن برضو تواجد الإبل، وسواء كانت في الحظيرة أو على ضفاف الأنهار، لأن عادة أو ينابيع الماء أو الشلالات، الأماكن اللي هي متواجدة فيها الإبل، عشان طبعا تعرفين إن الإبل بتشرب ماء كثير، تشرب ماء كتير، لأن زي يعني في العهد ده كانت هي زي ما بنقول اللي كانت معدل الترحال، زي ما بنقول هي سفينة الصحراء، كانوا بيرتحلوا عليهم في السفر، الراحلة اللي هي الناقة المعدة للترحال. فكانوا طبعا، ومن خواص الإبل سبحان الله إنها بتشرب كتير كتير كتير، وبعدين إيه بتبتدي تمشي مسافات طويلة بدون ما إيه، بدون ما تعطش. فأماكن بقى تواجدها، أصلي في مبارك الإبل أو أعطاني الإبل بنفس المعنى، أعطان أو مبارك هي نفس إيه، الأماكن التواجد الايه، الابل فيها، سواء كانت على الانهار او الينابيع او كانت متواجده في حظيره او المكان اللي هي باركه فيه قاعده فيه. قال لا، يبقى اذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم اجاز الصلاه في اماكن تواجد الغنم. طب الابل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. يبقى لا هنصلي في معاطن الابل، وكمان لو أكلنا اللحم بتاعها هنتوضأ. طيب هنا لا يبيت أحدكم في معاطن الإبل، قلنا معاطن الإبل أماكن تواجد الإبل سواء كانت الحظائر أو على أماكن تواجد الماء، فإنها خلقت من الجن، فإنها خلقت إيه من الجن. يعني بمعنى إنها يعني ليها طبيعة مختلفة عن بقية الحيوانات، إن هي مخلوقة من إيه، من الجن. وطبعا تعرفين إن الجن مخلوق من النار، يعني هي مخلوقة منها. طبعا يعني دي كلها حاجات يعني لا نعلم الكون بتاعها إيه، يعني طبعا تعرفين إن الإنسان مخلوق من طين، كيف لا ندري. الملائكة الله عز وجل خلقها من النور، الجن الله عز وجل خلقه من النار، كذلك الإبل هي مخلوقة من الجن، أي إنها مخلوقة مش من إيه، من النار. إن لم تجدوا إلا مرابط الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابط الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. يعني دي بقى يعني حاجة لا ندري عنها شيء، وزي ما نقول دي أمور تعبدية، إن احنا نعلم إن احنا مش هنصلي في معاطن الإبل. طيب ولا نبيت كمان في معاطن الإبل، يبقى مش هنصلي، لأن هنا في بيات إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيت أحدكم في معاطن الإبل، يبقى لا هنبات في أماكن تواجد الإبل، ولا هنصلي في أماكن تواجد الإبل، ولو كان اللحمة بتاعتها هنتوضأ. طيب في جزئية تانية عن أنس بن مالك برضو خاصة بأحكام الإبل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عكل، قبيلة من القبائل، أو عرينة دي أو دي قبيلة من قبائل العبر، مالهم ولا أعلمه إلا قال من عكل، يعني ولا أعلم، هي طبعا هنا شك الراوي، ولكن هنا يعني لا أعلم إلا إن هو قال إيه عكل. قدموا المدينة، جم للمدينة، القبيلة ديت أو الناس اللي قدموا المدينة ده كان عندهم استسقاء، أنت عارفة اللي هي يعني الكبد يعني سبحان الله في مشكلة، زي ما بنقول تليف في الكبد، فده بيؤدي لاستسقاء، تلاقي البطن كده ايه كبرت وفيها ميه، نسأل الله السلامة العافية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما هم قدموا بالحالة ديت، النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، يعني أمر لهم بنوق ذات ألبان، ناقة فيها لبن، وأمرهم أن يخرجوا، يعني أمرهم أنهم يخرجوا من المدينة فيشربوا من أبوالها وألبانها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم اللي هم عندهم استسقاء دول إن يشربوا من أبوال الإبل وألبان الإبل. طبعا يعني هم طبعا تم شفائهم، شوفوا بإذن الله عز وجل. بس طبعا احنا اللي بن يعني زي ما بنقول الشاهد أو ما يدل عليه الحديث إن شرب أبوال الإبل أو ألبان الإبل ما فيش فيها أي مشكلة خالص، وأبوال الإبل كده هتكون إيه طهرة. طبعا احنا أخدنا إن يعني كله على البراءة الأصلية إلى أن يأتي دليل بالتحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم إن هم يشربوا أبوال الإبل وألبان الإبل، وده طبعا أدى إلى شفائهم من الاستسقاء. يبقى إذن هنا طهارة أبوال الإبل مفيش فيها مشكلة خالص، بل إن الأبوال بتاعت الإبل وألبان الإبل بتستخدم في الاستشفاء بالتداوي، يعني إحنا ممكن نتداوى بيها. ده بالنسبة لأحكام الإبل. يبقى أكلنا لحم الإبل اللي هو لحم الجمل، أنا توضأ، مش هنصلي في أماكن تواجدها معاطنها، ولا هنبات في المعاطن بتاعتها. طب البول واللبن، لا دول طاهرين وبنشربهم، بل بيستخدموا في التداوي، البول الإبل وألبان الإبل. طيب ده بالنسبة للإبل. بعد كده بنتكلم عن تغسيل الميت وحمله. تغسيل الميت وحمله، أول حاجة عندنا حديث أبو هريرة رضي الله عنه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. طيب اللي هيغسل ميت يغتسل هيستحم، ومن حمله، طب اللي يحمل الميت هيتوضأ. طيب بعد كده طبعا الحديث ده بيدل على الوجوب، ولكن طبعا أتى أمر بالنسخ. الحديث ده اتنسخ بإيه؟ من غسل ميتا فليتوضأ. لا يغسل ميت هيعمل إيه؟ يتوضأ فقط، لا يلزمه الغسل، هيتوضأ فقط. طيب بعد كده بقى يأتي حديث ابن عباس وبرضه نسخ إن احنا نتوضأ من غسل الميت. حديث ابن عباس، أيوه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب كنا بنتكلم عن حديث، أعتقد قطع الاتصال، عند حديث ابن عباس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. شوفي هنا، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، خلاص مفيش. إذا غسلتمه، يبقى اللي هيغسل الميت مش هيغتسل. طيب إن ميتكم، شو النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا، إن ميتكم يموت طاهرا، إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، هو مش نجس ولا حاجة، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. يبقى إذن اللي هيغسل الميت إلا يعمله بس يغسل إيديه فقط لا غير، يغسل إيديه فقط لا غير، ماشي، لكن لا هيتوضأ ولا هي ايه ولا يغتسل. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم، مفيش في غسل ميتكم غسل اذا ايه غسلتم، ان ميتكم يموت طاهر وليس بنجس، فحسبكم ان تغسلوا ايديكم. كل اللي نعمله هنغسل ايدينا بعد ما ايه بعد ما نغسله، وايه ويكتفى بذلك. ده بالنسبة لتغسيل الميت. حديث رقم 11 عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذكر الله عز وجل في كل حين، في كل وقت، سواء بقى كان جالس، كان متضع، كان واقف، كان ماشي، كان قاعد، صلى الله عليه وسلم كان جنب كان غير جنب، كان متوضي غير متوضي، على كل أحيان، ودي تعتبر مطلقة، على كل أحيان وفي كل حين ووقت. طيب، في عندنا حديثين. أول واحد عن قوس أنه سأل أو سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ. صحابي رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ وهو يسلم على النبي، السلام عليك رسول الله، فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه. لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى إيه؟ فرغ من إيه؟ من وضوئه. فرد عليه بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم خلص الوضوء، راح إيه؟ رد عليه وعليك السلام، وقال وأنه لم يمنعني، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. يبقى لم يمنعني شيء إن أنا أرد عليك، غير إني كرهت أن أذكر الله عز وجل على إيه؟ على غير طهارة. وفي رواية لأحمد إنما تركته ولم أخشى الفوت، يعني أنا تركت إلقاء أو أنا تركت رد السلام عليك ولم أخشى إن إيه يفوتني شيء، لأنه قاعد منتظر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث اللي بعد كده عن أبي جهيم ابن الحارث قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل، فلقيه رجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاي كده من ناحية بئر، كان البئر ده اسمه جمل، فلقيه رجل، لقيه إيه رجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه السلام عليك رسول الله، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على جدار، يعني أقبل على حائط، فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ألقى عليه السلام، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، وراح عمل إيه؟ جه على جدار يعني حائط، وإيه؟ وخبط، وراح مسح وجهه صلى الله عليه وسلم ويديه، بمعنى إن هو تيمم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتيمم، وبعد ما اتيمم رد عليه السلام. طبعا الحديثين دول، ها، دول كده بيدلوا على إيه؟ كراهة الذكر على غير طهارة، لأن هنا النبي ألقى عليه السلام لم يرد، وخشيت وقال إني كرهت أن أذكر الله على إيه؟ على غير طهارة. يبقى إذن هنا الحديثين بيدلوا على كراهة الذكر على غير طهارة، ولكن عندنا إجماع من العلماء على نسخ حكم الكراهة. حكم الكراهة ده اتنسخ ليه؟ لأن في أدلة تاني دللت ووضحت إن الأمر ده اتنسخ، لأن خدي بالك الجمع هنا يتعذر، وطبعا في أدلة وضحت وبينت إن إيه الحكم اتنسخ. طب إيه الأدلة على نسخ كراهة الذكر على غير طهارة؟ قال لك أول حاجة دعاء الجنابة. دعاء الجنابة طبعا أنتوا تعلموا إن لما الرجل يجامع امرأته في دعاء بيتقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أهو ذكر لله، اللهم اللهم ده ذكر لله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا معلوم ان لما يأتي رجل امرأته هنا طبعا يعني بيلزم الغسل، بينتقد الوضوء طبعا، فهنا اهو رغم كده بيقول اللهم. طيب، وعندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب لا يمس الماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس الماء. طبعا هنا يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو قد يتوضأ قبل النوم وهو جنب، او قد يغتسل قبل النوم وهو جنب، او قد يغسل يديه قبل ان يعني ينام وهو جنب. وكان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني ينام ولا يمس الماء. طبعا هنا لا يمس الماء بمعنى ان هو لا كان بيتوضأ ولا كان بايه ولا كان بيغتسل. طبعا كلها دي اختلاف تنوع، يعني فعلتي اي حاجة من دول كلهم يعني أجزأت السنة. طيب، هنا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينام وهو جنب ولا يمس الماء، لا بوضوء ولا غسل. طيب، هنا معناها أنه هو مش متوضي طبعا على غير طهارة، ده يلزمه هنا غسل عشان ده حدث أكبر طبعا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم كان بيقول أذكار النوم. طبعا انتوا عارفين في أذكار النوم في سورة الإخلاص وفي المعوذتين وأواخر سورة البقرة، كل ده قرآن بيتقال. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ تبارك الذي بيده الملك، وقد يقرأ السجدة، كان يقرأ السجدة صلى الله عليه وسلم قبل النوم، كل ده بيقرأه. طب ما هو ذكر لله وهو إيه؟ وهو جنوب. طيب، ايه تاني؟ قالك ان حديث عبادة بن الصامت من تعار من الليل، تعار يعني قلق، تعرفين لما ننام، وطبعا نوم الليل اللي هو ايه، من اذان المغرب، الليلة العربية اللي هي من اذان المغرب الى اذان الفجر، من تعار بليل، يعني انتي قلقتي وانتي نايمة في الفترة في الوقت ده. هنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان بيقول ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. يبقى ده الدعاء اللي بتقوليه، أو يعني كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلقتي بالليل، استيقظتي بليل. طبعا هنا النوم في الليل انت قلقتي بتقولي الذكر ده، لو قلتي الذكر ده وقلتي بعدي اللهم اغفر لي او دعيتي، الله عز وجل يستجيب لدعائك. إذا قمتي بقى وتوضيتي وصليتي قبلت إيه؟ صلاتك. طبعا هنا بيذكر الله عز وجل رغم إن هو نايم، خدي بالك هو كان نايم واستيقظ، وطبعا زي ما احنا أخدنا إن النوم ده ناقض للوضوء، يبقى هنا الوضوء منتقد، لابد له أن يتوضأ، ولكن هو برضو بيقول الذكر ده على غير طهارة. طيب، احنا أمنا عائشة، طبعا تعلموا أن أمنا عائشة رضي الله عنها حاضت في حجة الوداع، فهنا بيقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة افعلي ما يفعل الحاج، يعني هتعمل كل المواقف، هتقف بعرفات وتروح مزدلفة ومنى، وكمان الحاج بيعمل ايه؟ الحاج بيقعد يذكر الله عز وجل، يلبي ويسبح ويحمد الله عز وجل ويهلل، ده الحاج، ويقرأ القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها انها تفعل كل ما يفعل الحاج. امال ايه بس اللي لا تفعله؟ ما تطوفش بالبيت، انتوا عارفين طبعا في طواف الافاضه، لا ما تطوفش بقى الا بعد ما ايه، بعد ما ينتهي الحيض وتغتسل ممكن انها تطوف. طب وايه كمان؟ الصلاه، دي طبعا معروفه ان مع الحيض ما فيش صلاه. طيب طبعا يعني الاحاديث كتيره اللي بتدل على الاباحه، وان الامر ده اتنسخ لو كراهه الذكر، ان ده هيكون على كراهه من غير وضوء، يبقى هنا بيدل على، طبعا في أدلة كثير ولكن يكتفى بهذه الأدلة، لأن كده بتوضح على أن ذكر الله بيكون على كل حين ووقت. خدي بالك حديث الباب كمان موضح هذا الأمر، لما أمنا عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، لم تستثنى شيء. ده بالنسبة لجزئية دي. بعد كده عندنا القيء، القيء اللي هو يعني ان الواحد بيرجع، يعني بيستفرغ، بيرجع ايه الطعام اللي كان اللي في المعدة. عندنا حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه هو استقاء، يعني خرج طعام من فمه، طبعا يعني رجع الطعام اللي في الفم، اللي في المعدة رجعه عن طريق الفم، فتوضأ. بعد ما رجع الطعام صلى الله عليه وسلم توضأ. طبعا يعني مختلف في نجاسة القيء، هل القيء نجس ولا غير نجس؟ طب والنبي توضأ، هل يلزم الوضوء ولا ما يلزمش الوضوء ولا إيه؟ طبعا فيها خلاف، ولكن طبعا ما ذهب إليه الشافعي ورجحه أنه مجرد فعل، والفعل لا يؤخذ منه إلا الاستحباب. طبعا لأن خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم أولا لم يتكلم عن نجاسة القيء، وإحنا قلنا قبل كده النجاسة لابد إنها تثبت بدليل، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده نجس واغسلوه طهروه اعمل، لكن هنا لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء. وطبعا لو كان القيء نجس كان تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ووضح لنا كيفية إزالة تلك النجاسة. طيب هنا كمان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه النقاء فتوضأ، ولكن لم يأمر بالوضوء، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم من تقيأ فليتوضأ، ده يبقى أمر كده يبقى على وجوب، ولكن هو فعل من أفعاله. فاكرين المني لما تكلمنا قلنا إن في خلاف ما بين العلماء، قلنا إن المني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزيله من الثوب، وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها بتفركه بأظافرها، ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الفعل، يبقى ده بيدل على استحباب. يبقى قاء فتوضأ ده بيدل على لما الواحد يتقيأ يستحب له الوضوء. طيب بعد كده بيتكلم عن الحجامة، والحجامة دي هي إخراج الدم الفاسد من الجسم بالتشريط. إخراج الدم الفاسد من الجسم بالتشريط، يعني إن في دم فاسد بنخرجه من الجسم عن طريق التشريط بالمشرط. أماكن الحجامة، مواضع السنة اللي النبي كان بيفعله، النبي صلى الله عليه وسلم كان له حجام، ولو تتذكروا لما كنا بنقول إن الحجام كان بيأخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم فأهوى إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم عشان يأخذ منها شعرة بيضاء، فإيه مسك يده النبي صلى الله عليه وسلم، ده الحجام. الحجام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دي كانت مهنة، دي كانت مهنة، هي شغلته الحجامة، غير الطبيب خالص. الطبيب حاجة والحجام حاجة تانية، الطبيب ده بيجي ويوصف علاج لحاجات وأمراض، لكن هنا ده اللي بيقوم بالتشريط لإخراج الدم الفاسد. وطبعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه أطباء وكان فيه حجامين، ده حاجة وده حاجة. استدعى النبي صلى الله عليه وسلم لأنس طبيب، واستدعى لسعد بن أبي وقاص طبيب، فما في شيء في هذا الأمر. في مواضع معينة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعهدها بالحجامة، بيتعهدها بالتشريط. أول موضع الظهر أسفل الرقبة، يعني الرقبة بتاعتك، انت عارفين طبعا الرقبة هنا في الظهر بقى، في ظهرك الجزء اللي بيربط الرقبة بالظهر، بعد ما تنتهي الرقبة بعد كده بيبتدي الظهر، في الجزء ده كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحتجم في المنطقة دي، واسمها الكاهل. والأخدعين، الأخدعين دي في الرقبة، يعني كان بيحتجم في الرقبة بس خلف الأذن، مسك الودن بتاعتك كده وراها في الرقبة، ورا الأذن في الرقبة نفسها، بتروحي واخدة برضو اسمها الأخدعين، المنطقة دي اسمها الأخدعين، بتاخدي كاس هنا وكاس هنا. يبقى دول ثلاث مواضع السنة اللي كان بيتعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي هيفعل هيبقى ليه أجر في المناطق دي. طيب وبيقول لك في الصحيح عنه أنه احتجم وهو محرم في رأسه لصداع كان به، يبقى احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم لصداع كان برأسه. ورد أنه احتجم في الرأس على موضع الألم، يبقى إذن في أي مكان يألمك في وجع بتحتجميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر، كان عنده صداع فاحتجم إيه على رأسه موضع الألم. فين موضع الألم؟ هنا. يبقى نعمل إيه؟ حجامة. يبقى إذن هنا برضو عن أنس بيقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ثلاثا، محجمين في الأخدعين ومحجمه في الكاهل. يبقى محجمين في الأخدعين، قلنا الأخدعين اللي هم الموضع بيكون خلف الأذن في الرقبة، أدي واحد اتنين، وعلى الكاهل اللي هو قلنا أسفل الرقبة، ده الموضع التالي. دي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعهدهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى الحجامة هنا هتكون يوم 17 أو يوم 19 أو يوم 21، من احتجم ل17 من الشهر أو و19 و21 كان له شفاء من كل داء. يبقى اللي يحتجم في الأوقات ديت مع طبعا مراعاة، يعني انت لو تحتجمي سنة كما كان يفعل النبي، تحتجمي على الكاهل والأخدعين. طب أنا في عندي ألم، موضع الألم حطي الكاس واحتجمي إن شاء الله فيها شفاء، كما قال النبي الشفاء في شرطة المحجم، وقال من احتجم في 17 و19 و21 كان له شفاء من كل داء. أي داء هيبقى فيه إيه؟ شفاء لو احتجمتي في الأيام دي. هنا السلام عليكم. هنا عن عبادة بن بشير بنتكلم على خروج الدم من الجسم نتيجة الجروح، ده ينقض الوضوء. وعندنا حديث عبادة بن بشير أصيب بسهم، إن هو أصيب بسهم وهو يصلي، فاستمر في إيه؟ في صلاته. خدي بالك، هو أصيب بسهم وكان طبعا مرابط بيحرس المسلمين، وأصيب بسهم، أصابه العدو بسهم، طبعا تعرفين إن السهم لما بيصيب الإنسان بينزل دم، واستمر في صلاته. طبعا استمراره في صلاته بتدل على ان نزول الدم ده لا ينقض الوضوء. طيب ده بالنسبة لنواقض الوضوء. بيتكلم بعد كده عن الخارج من السبيلين. طبعا احنا اخدنا ان الخارج من السبيلين ده يعد نجس، واللي هو البول والبراز قلنا ده يعد من النجاسات وبتنقض الوضوء. طب السبيل الثالث، طبعا انتوا تعلموا ان المرأة لها سبيل ثالث، اللي هي السبيل اللي بيخرج منه الحيض والنفاس والمزي والمني، ده السبيل الثالث اللي هو الفرج، ده بيخرج منه دم الحيض والنفاس، دم الاستحاضة، بيخرج منه المزي، المني، إفرازات المهبلية، بيخرج منه ساعات في بعض النساء مية بتنزل منه أو العرق. طبعا كل حاجة من دي لها حكمها. دم الحيض والنفاس ده دم نجس بإجماع العلماء، دم نجس بإجماع العلماء، وبيبطل الصلاة والصوم، بيبطل الصلاة والصوم. دم الاستحاضة ده دم طاهر، دم طاهر. الاستحاضة دي طبعا يعني هي طبعا دراسة فيها باستفاضة، الاستحاضة دي نزول الدم في غير وقت الحيض، اللي هو بيسميه نزيف، لما بيحدث نزيف عند المرأة في غير وقت الحيض بيحدث لها نزيف. طبعا هنا هو النزيف ده دم طاهر غير نجس، وبيبطل الوضوء، بمعنى ان انت يعني لو عندك نزيف هتتوضئي، يلزمك الوضوء لكل صلاة، كل ما تيجي موعد صلاة بتتوضئي وتصلي، تتوضي وتصلي، ده اللي هيلزمك من دم الاستحاضة. وبإذن الله تعالى ان انا يعني مبحث بإذن الله في الحيض والنفاس والاستحاضة. طيب المزي، طبعا احنا اخدنا المزي وتكلمنا عنه وقلنا ان هو نجس ويبطل الوضوء. المني قلنا ان هو طاهر ومنه الايه؟ الغسل. المني طاهر ومنه الغسل. الإفرازات بقى المهبلية أو الماء أو العرق، ده طبعا على البراءة الأصلية، ولم يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيقول لك لاحظي إن السبيلين لا يخرج منهما طاهر، السبيلين اللي بيخرج منهم بيكون نجس، ما بيبقاش طاهر. السبيل الثالث اللي هو الفرج، ده على حسب ما قال أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اللي هيقول ان يعني مثلا الافرازات المهبليه او العرق او الميه دي ان هي لابد من الوضوء، لازم ياتي بدليل، لان نواقض الوضوء لا تثبت الا بالايه، بالدليل. نواقض الوضوء، واحد متوضي ما اقدرش نقول ان هو اتنقض وضوء الا بدليل يوضح ان فعلا الوضوء ايه اتنقض، فيما عدا ذلك هو يعد على البراءة الايه اصلي. وبكده ينتهي باب نواقض الوضوء. في اي شيء، في اي سؤال، في اي سؤال يا سنة اولى؟ اي استفسار؟ طيب المرة القادمة بإذن الله هنبدأ في باب المسح على الخفين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.